بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد وصلنا إلى الآية 33 من آيات سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له، وأنه إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم في حال الاختيار يشركون بالله ويعبدون معه غيره. في حال الاضطرار، يعني عندما يشتد بهم الكرب في المصائب والابتلاءات، كما لو ركبوا في الفلك واشتدت بهم الرياح وخافوا الغرق والهلاك، يلجؤون إلى الله ويدعون الله وحده. وإذا أسبغ عليهم النعم وصاروا في نعمة ورخاء أشركوا بالله تعالى وعبدوا معه غيره. وقوله ليكفروا بما آتيناهم هي لام العاقبة عند بعضهم ولام التعليل عند آخرين، ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك. ما الفرق بين لام العاقبة ولام التعليل؟ لا، لام العاقبة يعني هي حصول ترتب حصول شيء على شيء، والشيء الثاني هذا الذي ترتب وحصل لم يكن هو العلة عند من قاموا بالفعل الأول، ولم يكن هو السبب عند من قاموا بالفعل الأول. يعني كما في مثال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. آل فرعون التقطوا موسى عليه السلام ليكون لهم عدوا وحزنا، فأخذوا يعني موسى عليه السلام وهو رضيع في التابوت، هم التقطوه ليكون لهم ولدا ويكون برا بهم ونافعا بهم، لكن كانت العاقبة أو الذي ترتب على التقاطهم إياه أنه صار عدوا وحزنا. وفي مثال آخر، يعني كما يقول القائل قاتلنا الأعداء ليدفنوا في أرضنا، يعني هم قاتلونا فكانت العاقبة أنهم دفنوا في أرضنا، لكن لم يكن هذا هو قصدهم عندما قاتلونا. لو نريد لم تعليل نقول قاتلنا الأعداء ليقتلونا وليسلبوا خيراتنا وليستولوا على بلدنا، هذه تكون لم تعليل، يعني هذا هو كان قصدهم والدافع لهم. لكن هذا تقول قاتلونا ليدفنوا، لم يكن هذا هو هدفهم من القتال، ولكن هذا هو الذي ترتب وحصل. فإذا هنا في قوله سبحانه وتعالى ليكفروا بما أتيناهم، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم، يعني هذه هي العاقبة، هذا الشيء الذي حصل وترتب ولم يكن هذا هو قصدهم عندما يعني فعلوا ما فعلوا. الفريق الآخر يقول لام العاقبة هي لام تعليل في حق الله سبحانه وتعالى، وهذه المسألة أيضا لها يعني لها يعني علاقة بالخلاف السلفي الأشعري. يعني السلف يعني يقولون بالتعليل في أفعال الله تعالى، أن الله تعالى يفعل شيئا لشيء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، يعني هذا هو الغرض من خلقهم، يعني الله سبحانه وتعالى خلقهم لهذا السبب. يعني مثلا السلف يثبتون التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يعني يفعل شيئا لشيء وفق إرادته وحكمته سبحانه وتعالى. الأشاعرة يقولون يعني يسمون ذلك التعليل في أفعال الله يسمونه الغرض، يقولون نفي الغرض عن الله، يعني الله تعالى لا يفعل شيئا لشيء، فكل لامات التعليل اللي هي في أفعال الله يسمونها لام عاقبة، يعني أن الله تعالى يعني فعل شيئا فحصل الشيء الآخر لكنه ليس هو العلة يعني عند الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال إذا قلنا إنها لام تعليل فهي تكون تعليلا من جهة فعل الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى قدر أن يكون الناس بهذه الصفة ليكفروا، فهذه العلة، أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، العلة في فعل الله وليست العلة في فعل الناس، أن الناس فعلوا ذلك ليكفروا. طيب يقول: ثم توعدهم بقوله فسوف تعلمون، قال بعضهم: والله لو توعدني حارس درب لخفت منه، فكيف والمتوعد ها هنا هو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. يقول لو حارس الدرب يعني حارس الطريق، لو شرطي ولا جندي ولا كذا في البلاد التي فيها ظلم وطغي، لو توعد شخصا بسوء لا قال لخفت منه، لكن كيف هنا والمتوعد هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء ويقول للشيء كن فيكون. فعندما يقول سبحانه فسوف تعلمون يعني افعلوا ما تشاءون، إن فعلتم خيرا فستجدون العاقبة خيرا، وإن فعلتم سوءا فسوف تعلمون عاقبة ذلك، يعني سيحل بكم يعني العذاب. هو طبعا تشمل يعني منهم من كفر بمعنى كفر النعمة، ومنهم من كفر بمعنى أشرك بالله وعبد غيره حسب يعني أحوال الناس، يعني من لم يكن مشركا بالله تعالى فأكثر الناس يعني يقع منهم يعني كفر النعمة إن لم يقع منهم الشرك، يعني بمعنى قلة الشكر لنعمة الله تعالى، ولا تجد أكثرهم شاكرين فأكثر الناس لا يشكر. قال: ثم قال منكرا على المشركين فيما اختلقوه من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان، أم أنزلنا عليهم سلطانا أي حجة، فهو يتكلم أي ينطق بما كانوا به يشركون، وهذا استفهام إنكار أي لم يكن شيء من ذلك، يعني استفهام غرضه إنكار حصول هذا الأمر، أن الله تعالى يسألهم أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كان به يشركون، فالله سبحانه وتعالى لم ينزل عليهم ذلك، فالغرض من الاستفهام هنا إنكار حصول هذا الشيء، يعني لماذا يشركون والله سبحانه وتعالى لم ينزل عليهم حجة يعني تدلهم على أن الشرك حسن أو مأذون فيه. ثم قال سبحانه: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. قال: هذا إنكار على الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله ووفقه، يعني مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني حال الإنسان أنه في خسر ثم يأتي الاستثناء للقلة المؤمنة، فهنا حال الناس يعني أكثرهم أو أغلبهم إلا من عصمه الله. فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطيرة وقال ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، فيقول هذا المعنى ورد في آيات أخرى، أخبر سبحانه وتعالى عن حال الإنسان إذا كان في نعمة وتتابعت عليه النعم يقول ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، أي يفرح في نفسه ويفخر على غيره. وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية. قال الله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، أي صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء. كما ثبت في الصحيح: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقوله تعالى: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله، فيوسع على قوم ويضيق على آخرين، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم يقول سبحانه وتعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول تعالى آمرا بإعطاء ذي القربى حقه، أي من البر والصلة، فآت ذا القربى حقه، يعني فأعطي القرابة حقهم من البر والصلة. والمسكين قال: وهو الذي لا شيء له ينفق عليه، أو له شيء لا يقوم بكفايته، وهذا بناء على اختلاف الفقهاء في المسكين والفقير أيهما أسوأ حالا من الآخر. فبعضهم يقول المسكين أسوأ حالا من الفقير، بعضهم يقول بالعكس. فمن قال يعني أن المسكين يعني أسوأ حالا، معناه أنه ليس له شيء ينفق عليه. والذي يقول يعني المسكين أحسن حالا من الفقير، فيقول الذي لا شيء له هذا هو الفقير، وأما المسكين فهو الذي له شيء لا يقوم بكفايته، له شيء لا يقوم بكفايته، يعني قد يكون مثلا موظفا وله راتب شهري أو كذا، لكن مصاريفه الضرورية من مثلا إيجار السكن والفواتير والعلاج والطعام والشراب واللباس، مصاريف الضرورية يعني راتبه مثلا يكفي نصفها أو ثلثها، أو فلا يكفي يعني لكل احتياجاته واحتياجات من يعول من الاحتياجات الأساسية الضرورية. فرغم أنه يعني له دخل ولكن لا يكفي أو لا يقوم بكفايته. فالمسكين هو أيضا يستحق من الزكاة أنه يعطى كما يعطى الفقير، الفقير الذي لا دخل له، ليس له مصدر للدخل. بعضهم يجعل الفقير يعني الذي له لا مصدر للدخل له، أو يعني دخله لا يكفي إلا للجزء الأقل، يعني العبرة بالأكثر. أما الذي له دخل يغطي يعني أكثر احتياجاته، يعني النصف أو أكثر، ولكن لا يكفي جميع احتياجاته، فهو مسكين، يعطى لتكملة ما يحتاج. ومن هذا الباب يعني قوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وعندهم سفينة، طبعا السفينة يعني مركب خشبي، يعني من المراكب الصغيرة هذه، يعملون عليها في نقل الناس من مكان من جهة إلى جهة ويتقاضون أجرة، ولكن هذه الأجرة لا تكفي لحوائجهم. فهم مساكين رغم أنهم يعني يملكون سفينة ويعملون عليها. فيقول: وابن السبيل وهو المسافر المحتاج إلى نفقته وما يحتاج إليه في سفره، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يعني أعطي الفقراء حقوقهم وأعطي القرابة حقوقهم وأنفق على المساكين وعلى المسافرين المحتاجين، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي النظر إليه يوم القيامة، يريدون النظر إلى وجه الله يوم القيامة، وهو الغاية القصوى، وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة المفلحون، أي الفائزون الناجحون. ثم قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله. بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي، فهؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين فسروا الربا في هذه الآية أنه ليس الربا المعروف المحرم، ربا القرض، أنه يقرض قرضا ويسترد أكثر منه، ولكن ربا الهدية اللي تسمى أو العطية تسمى هبة السواد، هبة السواد يعني هو أن يهدي هدية ليهدى إليه أكثر منها، فإن لم يهدى إليه أكثر منها غضب. قال: وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب له فيه، يسمى هبة السواد يعني الثواب الدنيوي، لكن لا ثواب له يعني في الآخرة على هذه الهدية أو العطية، طالما هو يهدي هدية لأجل أن ترد إليه بشيء أكثر منه، إلا أنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول يعني هبة الثواب يقول هي مباحة ولكن لا أجر فيها عند الله تعالى، ونهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قاله الضحاك من أئمة التابعين، واستدل بقوله: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولا تمنن تستكثر يعني لا تعطي العطاء تريد أكثر منه، ولا تمنن تستكثر يعني مضمومة كثير من الطلاب إذا وصلها يسكنها ولتستكثر ولربك، لتستكثر يعني لا تمنن يعني لا تعطي العطاء، المن بمعنى العطاء، من على فلان يعني أعطاه، أي لا تعطي العطاء تريد أكثر منه، ولا تمنن تستكثر يعني لا تعطي عطية بغرض أن ترد إليك أكثر مما أعطى. فهذا التفسير الأول. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الربا رباءان، الربا رباءان، فربا لا يصح يعني ربا البيع، وربا لا بأس به، وهو هدية الرجل يريد فضلها وإضعافها، يعني إضعاف المال تكثير المال. ثم تلا هذه الآية: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قال: وإنما الثواب عند الله في الزكاة، ولهذا قال: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. كثير من المفسرين تلاحظون اختار هذا التفسير، هناك طبعا من فسرها بالربا المعروف، لكن الذين اختاروا التفسير أن الربا هنا بمعنى هبة الثواب، يعني لأن تحريم الربا يعني كان آخر المحرمات، آخر ما نزل من القرآن، فهذه الآية قبل تحريم الربا، لم يكن الربا محرما وقت نزول هذه الآيات، فلذلك فسروها بأنها نهي عن هبة الثواب. قال: وإنما الثواب عند الله في الزكاة، ولهذا قال: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء، كما جاء في الصحيح: وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فدوه أو فصيله حتى تصير التمرة أعظم من أحد. والفدو اللي هو المهر الصغير، والفصيل اللي هو الجمل الصغير. فكما يربي أحدكم يعني صغير الخيل أو صغير الإبل ويربيه حتى يعني يكبر، فكذلك الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى يأخذ الصدقات بيمينه وينميها لصاحبها حتى تصير التمرة، يعني إذا تصدق بتمرة أو بعدل تمرة يعني بقيمة تمرة. شوف التمرة قيمتها لا شيء، ممكن سنتات يعني ممكن سنت ولا أقل ولا، فمن تصدق بعدل تمرة فالله سبحانه وتعالى ينميها له حتى تصير أكبر من جبل أحد من السواد. نعم. هل يفهم من قول ابن عباس أنه لا يقول بربا فقط هذا القول يعني؟ نعم، هو طبعا ابن عباس رضي الله عنه معروف عنه أنه قال لا ربا إلا في النسيئة، ولكن يقول بجواز ربا الفضل، ولكن روي عنه أنه رجع عنه. ربا كما تعلمون ربا النسيئة اللي هو الأجل، وربا الفضل اللي هو الزيادة يعني أنه يعطي شيئا ويأخذ أزيد. لكن هو طبعا كلامه هنا هو عن العطية وليس عن الربا المعروف. قال وقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم، أي هو الخالق الرازق يخرج الإنسان من بطن أمه عريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوة، ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك، والرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب، كما قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سلام أبي شرحبيل عن حبة وسواء ابن خالد قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح شيئا فأعناه. صحابيان هما هنا حبة بن خالد وسواء بن خالد رضي الله عنه، قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح شيئا فأعناه، فقال لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله عز وجل. والقشرة هنا هي اللباس، يعني المقصود بالقشرة يعني اللباس. أيوة يعني عريان يعني. وتهززت يعني تحركت، يعني ما تهززت رؤوسكما، لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكم يعني ما تحركت رؤوسكم، ما دامت الروح فيكم، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة يعني ليس عليه ثياب، ثم يرزقه الله عز وجل يعني لا يملك شيئا، لا يملك حتى ثوبا يلبسه يعني ويرزقه الله تعالى. وقوله تعالى ثم يميتكم أي بعد هذه الحياة، ثم يحييكم أي يوم القيامة الحياة الثانية. وقوله تعالى هل من شركائكم أي الذين تعبدونهم من دون الله من يفعل من ذلكم من شيء، من يفعل من ذلكم من شيء أي لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، يعني هذه الأفعال هي لله عز وجل، لا يستطيع غير الله تعالى أن يفعل شيئا من ذلك، بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ثم يبعث الخلائق يوم القيامة. ولهذا قال بعد هذا كله سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساوٍ أو ولد أو والد، بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يقول سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم: المراد بالبر ها هنا الفيافي، وبالبحر الأمصار والقرى. هذا التفسير يمكن مر بنا في درس مشتركات القرآن، أن البحر هنا هو الأمصار والقرى. وفي رواية عن ابن عباس وعكرمة: البحر الأمصار والقرى ما كان منها على جانب نهر. هذا تفسير آخر، أن البحر هو الأمصار والقرى التي تطل على الساحل. فيافي الصحاري، فيقول البر هو الفيافي أي الصحاري، والبحر الأمصار والقرى. وقال آخرون: بل المراد بالبر هو البر المعروف، وبالبحر البحر المعروف. إذا عندنا ثلاثة تفاسير: التفسير الأول البر هو الصحراء، والبحر هو الأمصار والقرى. التفسير الثاني البحر هو الأمصار والقرى التي على جانب على شاطئ نهر يعني. والتفسير الثالث أن البر هو البر المعروف، والبحر هو البحر المعروف الماء. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك إن شأن الهجرة لشديد. وقال له عليه الصلاة والسلام: اعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك عملك. من وراء البحار، فهنا البحار رغم هذا الرجل هو في جزيرة العرب، يعني ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بحر، ولكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمصار وقرى. يعني قال: ابقى في بلدك واعمل من وراء البحار، يعني اعمل في بلدك التي هي يعني بيننا وبينها أمصار وقرى كثيرة، لن يترك الله عملك، يعني لن ينقص الله تعالى أجرك وعملك، يعني ما ستعمله في بلدك مثل الذي ستعمله إذا هاجرت. وهذا ما يستدل به على أن الإنسان إذا كان يعني آمنا في بلده ويستطيع أن يقيم فيها شرع الله تعالى ويقوم بأحكام دين، فلا يلزمه أن يهاجر. قال: وقال زيد بن رفيع: ظهر الفساد يعني انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط، وعن البحر تعمى دوابه. رواه ابن أبي حاتم. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن سفيان عن حميد بن قيس الأعرج عن مجاهد قال: ظهر الفساد في البر والبحر. قال: فساد البر قتل ابن آدم، وفساد البحر أخذ السفينة غصبا. فسر البحر البحر المعروف الذي تسير فيه السفن. وهذا كله يعني من باب التفسير بالمثال، يعني التفسير المأثورة، فكما ذكرنا يعني نجمع بينها وتكون الآية شاملة لذلك كله. فالفساد ظهر في البر والبحر، يعني ظهر في الصحاري، وظهر في البلاد المعمورة، وظهر في البحر أيضا بمعنى البحر الذي فيه الماء. ومن أنواع الفساد يعني القتل، هذا مثال من الفساد. ونوع آخر من الفساد اللي هو يعني انقطاع المطر، وانقطاع المطر هذا أيضا يعني قد يكون بسبب ذنوب العباد، يعني الصالحون يكون تكفيرا لذنوبهم، والمسيئون يكون يعني عقابا من الله تعالى. قصنة البحر جعلنا من الفساد في البحر. وقال عطاء الخراساني: المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى، وبالبحر جزائره، جعل البحر الجزر التي في البحر، والبر البلاد. قال والقول الأول أظهر وعليه الأكثر ويؤيد ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح ملك أيلة وكتب له ببحره يعني ببلده. ومعنى قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أي بان النقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي. وقال أبو العالية رحمه الله من أئمة التابعين طبعا صاحب أيلة اللي هو يوحنا ابن ربة اللي هو ملك أيلة الذي صالحه النبي صلى الله عليه وسلم. أيلة اللي هي منطقة العقبة في الأردن والبلد التي يسميها اليهود إيلات حاليا هي جزء من العقبة اللي هي البلد من أيلة المذكور. وقال أبو العالية رحمه الله من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود لذلك مما ورد في تذكره في سورة الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يعني لا تعصوا الله فيها فسر ذلك فالإفساد في الأرض هو معصية الله تعالى فيها. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا يعني إقامة حد من حدود الله في الأرض يعني خير لأهل الأرض من أن ينزل عليهم المطر 40 يوما. والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت كف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات وإذا تركت المعاصي كانت سببا في حصول البركات من السماء والأرض. يعني إذا ترك الناس المعاصي تركوها يعني أعرضوا عنها ولم يعملوها كان ذلك سببا في حصول البركات من السماء والأرض. ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية وهو تركها فلا يقبل إلا الإسلام أو فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج قيل للأرض أخرجي بركاتك فيأكل من الرمانة الفئام من الناس ويستظلون بقحفها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد طوبى لعيش بعد المسيح يعني عندما يأتي المسيح عليه السلام يحكم بالعدل في هذه الأرض ويقتل الدجال وفي عهده أيضا يكون القضاء على يأجوج ومأجوج فتمتلئ الأرض بركة وهو عليه السلام لا يقبل الجزية لا يسمح بوجود نصارى فإما الدخول في الإسلام وإما القتال بالسيف ويكسر الصليب ففي عهد المسيح عليه السلام وكذلك في عهد المهدي فإن يعني الناس الفئام من الناس يعني الجماعات الكثيرة من الناس يأكلون من رمانة واحدة يعني الرمانة الواحدة تكفي لجماعة كبيرة من الناس يأكلون منها وقشر القحف الرمانة القحف الرمانة اللي هو قشرة الرمانة يعملوا منها زي الخيمة كده يعني قشرة الرمانة يعملوها زي خيمة كبيرة كده كأنه بناء ويدخلون تحته ويستظلون به ويأكلون من الرمان. ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس الناقة الواحدة يعني وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا عقود العنب أراد أنه يأكل منه الفئام من الناس يقول الأرض أخرجي بركات. وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير. ولهذا ثبت في الصحيحين أن الفاجر إذا مات تستريح العباد والبلاد والشجر والدواب، لأنها كانت تحرم الرزق بسبب الفجور هذا الفاجر. قتل الخنزير يعني لا يسمح للبقاء للخنازير في الأرض يعني هذا مما هو يعني مأمور به في زمنه، لكن في قبل مجيء عيسى عليه السلام ليس هناك أمر بقتل الخنزير، وإنما فقط الأمر بعدم أكله يعني. عشان محرم وقدر. نعم. لكن في عهد عليه السلام يعني سيقتل الخنزير، سيكون يعني بالإضافة إلى تحريم الأكله يقتل أساسا حتى لا يوجد. يعني تعريف الصلاة هو الذي يأكل الأمر ولا موجود في شريعتنا؟ هو سيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني هو في شريعتنا أن هذا الشيء مؤجل يعني إلى أن يأتي عيسى، يعني لسنا مأمورين به في ذلك الوقت، وإنما نحن مأمورون به عندما ينزل عيسى. قال ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا محمد والحسين قال حدثنا عوف عن أبي قحزم قال وجد رجل في زمان زياد أو ابن زياد صرة فيها حب يعني من برد أمثال النوى، يعني حبة القمح بحجم نواة التمر، يعني حبة القمح كبيرة، حبة القمح يعني حجم صغير جدا، لكن وجدوا حبوب قمح الواحدة حجم حبة التمر نواة التمر. نعم. عليه مكتوب هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل، هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل، مكتوب على الصندوق أو السرة التي فيها حبوب قمح كبيرة الحجم، ومكتوب على الصندوق هذا كان ينبت في الزمن الذي يعمل فيه بالعدل. قال وروى مالك عن زيد بن أسلم أن المراد بالفساد هاهنا الشرك، قال وفيه نظر، يعني طبعا النظر إذا حصر الفساد فيها، لكن يعني المقصود، لكن لا مانع طبعا أن نأخذ بهذا التفسير ويكون يعني نوع من الفساد، يعني لقاء الفساد القتل، الفساد الشرك، الفساد المعاصي، المعاصي عن وتشمل ذلك. وقوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا أن يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه ومجازاة على صنيعهم لعلهم يرجعون أي عن المعاصي، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني بلاهم بالنعمة والمصيبة يعني. ثم قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، أي من قبلكم، كان أكثرهم مشركين، أي فانظروا ماذا حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم. نختم بهذه الآيات، يقول تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. يقول تعالى آمرا بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، فأقم وجهك يعني استقم يعني على سر على الصراط المستقيم واثبت عليه واستمر عليه للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله أي يوم القيامة، إذا أراد كونه فلا راد له، يومئذ يصدعون أن يتفرقون، ففريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا قال من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. طبعا هنا يمهدون يعني يستعدون ويسوون، يعني مثل تسوية المضجع، يعني الإنسان عندما يعني يمهد الفراش يعني يسويه لأجل أن يعني يكون صالحا للجلوس عليه والنوم عليه والاستقرار عليه. فالذين يعملون الصالحات لأنفسهم يمهدون، يعني يهيئون المجلس المريح الذي يعني يصلح للجلوس فيه، والمقصود أنهم يستعدون ليوم القيامة بالعمل الصالح. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضل أن يجازيهم مجازاة الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله، إنه لا يحب الكافرين. ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور سبحانه وتعالى، لا يحب الكافرين ولكن لا يظلمهم سبحانه وتعالى. بالنسبة للعدل إن شاء الله. العدل العام عمل العدالة، العدالة عامة يعني. نعم. العدل طبعا لابد يكون مع الجميع، يعني مع المسلم والكافر والصالح وغيره والقريب والبعيد. حتى مع الحيوانات. سبحان الله. حتى مع الحيوانات. نعم. من أعطى هدية بهذه النية لا ثواب له، ولكنه مباح كما قال يعني. والذي يجازي الذي يضاعف. حلال أيضا، بالعكس يكون يعني مشروعا. لا لا مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويرد عليها ويكافئ يعني بأفضل منها. يعني لا ثواب له، بعض العلماء يقول مكروه وبعضهم يقول يعني خلاف الأولى أو الأفضل، لكن لا إثم فيه يعني. أحيانا يكون هناك أعراف مثلا بين الناس، خاصة في هدايا الأعراس وهدايا كذا، أن مثلا يكون حفل زواج أو ولادة أو كذا، يكون العرف بينهم أنه لابد أنه يهدي مثلا لمن يتزوج من قرابته أو أصحابه أو كذا، وهو أيضا يعني يكون عنده عرس أو مولود أو كذا، لابد أنهم يهدونه يعني مثل أو أكثر، أو إذا يعني لم يكافئوا يحزن ويتضايق. هذا الشيء يعني ممكن يقال مكروه أو يعني خلاف الأولى، يعني ينبغي أن يكون التهادي بدون انتظار المقابل يعني، وإنما المقابل من الله سبحانه، هذا هو الأفضل والأحسن. لكن لو هذا يعني بنية أنه سيرد إليه الهدية، وأنه لو يعلم أنه لن يردها إليه في المناسبة القادمة لما أهدى، فيكون يعني فعل خلاف الأفضل ويضيع يعني ثوابه الأخروي. في نوع من المضايقة لشخص. نعم، وفي نوع من الإحراج يعني، يصبح الناس دائما يأخذ الهدايا ويكتبون يعني فلان أعطى كذا، عشان لما يجي عنده مناسبة يرد له يعني مثلها أو أكثر، ففي يعني إحراج للناس يعني. فينبغي أن تكون هدية ينتظر ثوابها من الله ولا ينتظر يعني. السبب هو النية، نعم هو نيته فقط هنا. حتى لما يكون عنده في المناسبة القادمة يحضرون له هدايا مثلها أو أكثر. تهادوا تحمل. نعم تهادوا، لكن إذا كان يعني هو يهدي لوجه الله ولا ينتظر مقابل الثاني رد، يكون له ثواب من الله ويكون عملا صالحا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.